السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، إنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام في معهد دار العلوم الشرعية، وكذا في غرفة هداية، وكذا في غرفة منار السبيل، وغرفة أهل القرآن. فجزاكم الله جميعا عني خيرا، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم بإذن الله تعالى نتواصل مع حضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذه المادة الطيبة التي هي القواعد الفقهية أو التوضيحات الجلية في القواعد الفقهية، والتي يدور الحديث فيها حول القواعد الكلية الكبرى الخمسة. وكنا قد بدأنا هذه الدروس، ووصلنا مع حضراتكم إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وبدأنا في مسألة يعني كل متعلق من قريب أو بعيد بهذه القاعدة، وأتينا في هذه القاعدة بما تعلقت به أو بنيت عليه هذه القاعدة، وهي مسألة من ارتكب محظورا نسيانا أو خطأ أو إكراها لا يأثم. من ارتكب محظورا نسيانا أو خطأ أو إكراها لا يأثم. ولما بقول لك قاعدة بقول لك كطالب علم ريح نفسك من مسألة البحث عن الأدلة. فالقاعدة أجمل ما فيها أنها تنتقل معك في كل مجال تأخذها فيه، بخلاف الضابط كما بينت لحضراتكم قبل ذلك، أن الضابط إنما هو متعلق أو متعلق بباب واحد، أما القاعدة فهي واسعة جدا شمولية تنتقل معك يعني في جميع الأبواب والضوابط. فإذا قلت لحضراتكم أنه من ارتكب محظورا نسيانا أو خطأ أو إكراها لا يأثم، دي قاعدة، أي حد أكره على فعل شيء محرم ليس عليه إثم، أو قتل أو قتل خطأ ليس عليه إثم، أو ترك واجبا ناسيا ليس عليه إثم. بس أنا قلت لك إن الكلام ده في التعامل مع مين؟ أما أقول لك ليس عليه إثم، معنى القول أن يكون التعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، ما عليكش ذنب، لا تحاسب على هذا الفعل نسيانا أو خطأ أو إكراها. لكن قلت لك يعني ما جاء في منظومة السعدي، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فقلت لك ينتفي التأثيم عنه والزلل، هذا في جانب الله سبحانه وتعالى، ليس عليك إيه؟ ليس عليك إثم ولا تعاقب ولا تأثم على ما فعلته من محظورات ناسيا أو خطأ أو إكراها. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وده قلت لك ده حق إيه؟ حق الناس، حق الناس أنت تضمن فيه، حق الناس أنت تضمن فيه. قتلت بالخطأ أنت تضمن، أصبت رجل أو أصبت دابة أو أصبت سيارة بسيارتك أو ما شابه ذلك أنت تضمن. خطأ ما عليكش إثم فيه أمام الله سبحانه وتعالى، لكنك إيه؟ لكنك تضمن في حقوق العباد، لأن قلت لحضرتك إن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد مبنية على الإيه؟ حقوق العباد مبنية على إيه؟ حقوق الناس مبنية على إيه؟ قلنا مبنية على المشاحة. عايزين نركز في القواعد الفقهية خاصة، لأن أنا قلت لك قبل كده دول خمس قواعد، قولك تحفظهم وتركز فيهم وتفهمهم كويس لا أخشى عليك حينما تتكلم في أي فرع من فروع الإيه؟ من فروع الفقه. ماشي يا اخوانا؟ فاتكلمنا مع حضراتكم في مسألة الخطأ ومسألة الإكراه، وانتهينا مع حضراتكم في اللقاء الذي قد مضى عن مسألة الإيه؟ عن مسألة النسيان. لكن أنا قلت لك النسيان أقسام، النسيان كم قسم يا اخوانا؟ النسيان كم قسم؟ احنا بس بنذكر طلبة العلم اللي كانوا معانا، وكمان يعني بنحاول نوصل معلومة الى الطلبة الجدد. طيب اثنين، بارك الله فيكم، اثنين، يبقى اقسام النسيان اثنين. الاول ايه؟ الثاني ايه؟ الاول عفوا، الاول هو ايه؟ هو نسيان حقوق الله عز وجل، وقلت لك هذا معفو عنه، نسيان حقوق الله عز وجل. والثاني حقوق العباد زي ما ارتبتكم، بارك الله فيكم، والثاني حقوق العباد. وقلت لك ان حقوق العباد يتعلق بها امران، اللي هم ايه بقى؟ قلت لك التأثيم والضمان. التأثيم ده ها، التأثيم حقوق الايه؟ التأثيم الأصل أن حقوق العباد يحرم الاعتداء عليها، ويأثم الإنسان إذا اعتدى على أي حق من حقوق الإنسان، ولكن الناس يسقط عنه الإثم. إحنا يسقط عن يعني إيه؟ بوجود هذه العارض أو وجود هذا العارض بيسقط الإثم، لكن مش أي واحد يعتدى على أي إنسان يسقط عنه الإثم، لا، الأصل في حقوق العباد جميعا حرام، يحرم الاعتداء على العباد، يحرم الاعتداء على الناس، ومن يعتدي على أي من العباد أو أي من الناس فإنه يأثم. لكن لما جاء أو وجد هذا العارض وعارض النسيان، فهنا قلنا إيه؟ قلنا لا يأثم. يبقى الأول التأثيم في حقوق يقول لك فوق اللي بتتعلق بامرين، التقسيم والايه والضمان. التقسيم والضمان، الضمان اللي هو ان حقوق العباد هذه لا تسقط بالنسيان. انت انت براحتك براحتك انت يعني مش في دماغك، انت بالك مش معاك، انت مش مركز، كل ده انت لا تسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى. لكن حقوق العباد لا تسقط ابدا بالنسيان، فانت تضمن اذا اتلفت حال نسيانك، انت تضمن، ومعنى انك تضمن يعني ايه؟ يعني ترد الشيء على اصله او تدفع قيمته او تجيب البديل مكانه. انت تضمن يعني تجيب شيء بدل ما اتلفت. واحنا عندنا مثلا كده بيقول لك ايه اللي يتلف شيء عليه ايه؟ عليه اصلاحه. دي يعني قاعدة، دي ايه؟ جزء من القاعدة. قاعدة من اتلف شيء عليه اصلاحه، هذه ايه؟ ان كان مثلا، لكن له ايه؟ لكن له اصل اصيل في القواعد الفقهية، ومعناه ان حقوق العباد مبنية على مشاحة، وانها لا تسقط بحال، ومن اتلف شيء فانه يضمنه. ماشي يا اخوانا؟ وهذا معنى قول السعدي رحمة الله تعالى عليه. لكن مع الإتلاف يثبت، يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل. ده كان تعريج سريع على ما قد سبق في اللقاء الذي قد مضى. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم مع حضراتكم في قاعدة جديدة، يعني تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. ماشي اخوانا؟ تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب الايه؟ تجلب التيسير. القاعدة رقم 2، لان احنا بنتكلم القاعدة رقم 1 اللي هي من ارتكب محظورا نسيانا او خطأ او اكراها لا يفهم، دي القاعدة رقم 1 التي تندرج تحت قاعدة الايه؟ المشقة تجلب التيسير. يبقى احنا القاعدة الام بتاعتنا اللي هي القواعد الكلية الخمسة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، بيندرج تحتها مجموعة من الايه؟ من القواعد الفرعية. خدنا الاولى اللي هي من ارتكب محظورا نسيانا او خطأ او اكراها لا يفهم، وشرحنا يعني معناها ومعنى القاعدة، وكمان بينا الايه؟ الخطأ والنسيان والايه؟ والاكراه. النهاردة بناخد قاعدة جديدة، قاعدة رقم 2، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. اكتب اسماء هذه القواعد. يثبت بدا، يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. تمام كده، زي ما كتبت اختكم براء، يثبت تبعا ما لم يثبت ايه؟ استقلالا. لا، مفيش الاستقلال، مفيش اثنين قاف. ايوه، هي اللي كتبت الاداره العامه فاكر. ماشي يا اخوانا؟ يثبت تبعا ما لم يثبت ايه؟ ما لم يثبت استقلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا؟ المراد بهذه القاعده او الخلاصه التي نخلص بها من هذه القاعده، أن الشيء يكون له حكم خاص. ماشي يا اخوانا؟ انفراده انفراد واستقلال عن غيره. إذا انفرد واستقل بنفسه عن غيره له حكم خاص. إذا انفرد الشيء واستقل بنفسه عن غيره فله حكم خاص، ولكن إذا كان تبعا لغيره فإنه يتغير الحكم. يعني هو ماشي لوحده له حكم خاص، إذا بقى تابع لحد تاني يتغير حكمه الخاص ده، ياخد حكم تاني. إلى هو يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، والمعنى أن الشيء يكون له حكم خاص انفراده واستقلاله. عن غيره، ولكنه إذا كان تبعا لغيره فإنه يتغير الحكم. كما ورد قلنا يبقى الشيء إذا كان منفردا له حكم خاص، وإذا كان تابعا لغيره إنما يتغير هذا الحكم الخاص لحكم إيه؟ لحكم آخر. ده التعريف. التعريف لو أنت خدته كده أنا متأكد إن أنت منتش وصلك منه حاجة ولا حتى 10%. لكن مع المثال يتطبق لك الأمر. مع المثال يتطبق لك الإيه؟ يتطبق لك الأمر، لكن ركز معاه. يثبت تبعا ما لم يثبت استقلال. تعالى لو صلى واحد من الناس بيصلي صلى منفردا، صلي لوحده يعني، ثم هذا المصلي بعد الركعه الاولى ايه الصلاه بقى ليليه او ايه او نهاريه، طيب بعد الركعه الاولى جلس للتشهد متعمدا، سيبقى من المثال والكلام ده. انا بديك مثال اهو، لو ان واحد بيصلي، انت بتصلي وبعد ما صليت الركعة الاولى جلست تعمدا تقول التشهد، حكم صلاتك زي ما قالت الادارة العامة بتاعتنا كده ايه؟ حكم الصلاة باطلة، خلاص صلاتك تبطل. ليه؟ لأن هذا ليس هو موضع التشهد، ده مش موضع التشهد، موضع التشهد بعد الركعة الثانية. صح يا غلطان؟ ده ايه موضع التشهد بعد الركعة الثانية. طيب انت جلست للتشهد بعد الركعة الاولى متعمدا، يقول لك انت ايه صلاتك ايه باطلة، لان هذا ليس ايه ليس مكان التشهد، بطلة الصلاة بعد الركعة الاولى، جعلت تتشهد بعد الركعة الاولى عند بطلة الصلاة. صح كده؟ تمام يا اخوانا؟ تمام. انا هاخدك بقى انت بنفس صلاتك كده ماشي، وهقول لك انت دخلت المسجد تصلي لقيت الامام سبقك بركعة، الامام سبقك بركعة، جئت متأخرا عن الامام ركعة، فنويت وصليت ماشي يا اخوانا، بعد الركعة جلس الإمام للتشهد، فهي الركعة الثانية للإمام ولكنها الأولى لك. صح كده؟ أنت جيت متأخر ركعة، دخلت صليت مع الإمام، الإمام جلس للتشهد، هي بالنسبة له هي الركعة الثانية، وبالنسبة لك أنت هي الركعة الإيه؟ الركعة الأولى. يبقى أنت هنا برضه هتقول التشهد أهو بعد الركعة الأولى، بعد الركعة الايه؟ الأولى. طيب تجلس تقول التشهد ولا تقف وتقول اجيب الركعة الثانية؟ هتجلس خلف الإمام تقول التشهد ولا هتقف تقول لا اجيب الركعة الثانية؟ لان التشهد بيكون بعد التانية وانا ما صليتش غير واحدة بس. لا، يبقى هتعمل ايه؟ تمام، هتقعد تقول الايه، هتجلس تقول التشهد مع الايه، مع الامام. يبقى انت عملت ايه؟ جلست ليه؟ لماذا جلست؟ لماذا جلست؟ شوف الأمر رقم متابعة الإمام، يعني جلست تبعا، جلست ايه تبعا. طيب هو كان يثبت لك الجلوس لما كنت منفردا كان يثبت لك؟ لا ما كانش يثبت. وهنا نبقى طلعنا بالقاعدة بقى بتقول ايه؟ يثبت تبعا اللي هو تبعا جنسك ورجل تابع للإمام ما لم يثبت استقلالا، ما لم يثبت لك ولا يحق لك لما كنت مستقل بنفسك ثبت لك تبعا. ايه وصلت؟ وصلت كده ولا ما وصلتش؟ تمام. يبقى اهو، يبقى انا قلت لك لما انت جلست ورا الامام تقول التشهد، تقول التشهد وانت بعد الركعه الاولى بالنسبه لك والثانيه بالنسبه للامام، فانت جلست للتشهد تبعا لامامك، جلست تبعا لايه؟ تبعا للامام. فعلى ذلك نخرج بانك الان جلست بعد الاولى تبعا للامام، ولما كنت حال صلاتك مستقلا او منفردا لم تستطع ان تجلس بعد الاولى، وان جلست بطلت، وان جلست ايه؟ بطلت. فبهذا نخرج بهذه القاعدة او هذا المثال يبين ويوضح لنا معنى هذه الايه؟ القاعدة. يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. وصلت يا اخوانا؟ وصل. انا مالي نزل لكم كده في امثلة عن الصلاة، بس انا اديكم في امثلة عن الصلاة لان انتوا ايه؟ الثواب الاعظم عنده فقه الصلاة، معظمه حاضر. وانا كمان بتدرسوا معايا في فقه الصلاة في كتاب الصلاة، فبديكم امثلة فيما تدرسون حتى ايه؟ يعني ترتبط الامور بعضها بايه؟ ببعض. لكن تعالوا خدوا مثال اخر نخرج عن كتاب الصلاة مثلا. ماشي يا اخوانا؟ بيع التمر، بيع التمر قبل ما يستوي، بيع التمر قبل ما يستوي، يعني بالفلاح كده بالعمية. لكن لو قلت لك باللغة الفقهاء ماشي، بنقول ايه؟ بيع التمر قبل بدو صلاحه، بيع التمر قبل بدو صلاحه. ما حكم بيع التمر قبل بدو صلاحه؟ ما حكم بيعه قبل بدو صلاحه؟ اول مرة مرة عليكم مثال زي كده، بقول لكم بيع التمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، بيع التمر قبل بدو صلاحه لا ايه؟ لا يجوز. يعني ما ينفعش تبيع التمر وهو على النخل كده، وهو بلح على النخيل لم يستوي، لا يجوز بيعه، لا يجوز ايه؟ بيعه. وده على فكره قس على ذلك كل انواع الايه؟ المزروعات وما شابه ذلك من من البقوليات وغيرها، والارز والقطن وما شابه ذلك، لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه. يعني قبل الثمار بتاعته ما ينعرف هو هيديني قد ايه. بشتري مش بشتري سمك في ميه، انا لازم اشتري تمر او ثمار قد استوت وعلمت اني يعني احصدها الان. لا يجوز زرع التمر او اي زرع قبل بدو صلاحه الا اذا خلاص خلاص هتقطعه، هتقطع يبقى طب مستوى، هتقطعه من النخيل يبقى طب مستوى، يجوز بيعه الان استقلالا، يجوز بيعه ايه؟ استقلالا هيستقل بذاته منفردا بنفسه يبقى طبه استوى اقطع وابيع او ابيعه على عوده على نخيله لانه طبه استوى اقول له خلاص النخل قدامك هو شوف ده فيه ايه طمر قديه وده فيه طمر قديه وده فيه طمر قديه وخلاص اشتري الان يعني بعيني راسك انت ترى يعني ما في ايه ما في النخيل من ثناء قد ايه استوت ونضجت فيستطيع بذلك ان يقيم السلعة ويعلم ايه يعني ثمنها لكن اذا لم يستوي لانه لا يجوز ان تبيعه استقلالا مع نفسه كده تقطع وتشتري او اقول لك خلاص انا ببيع النخل ده بتاع البلع قبل ما يستوي هو لسه صيص صغير كده او ما اقول ايه خلاص انا ببيع النخل طب ايش دراك هيستوي او لا يستوي او يسكت او يذبل او يضمر فنقول ايه لا يجوز هذا الفعل فيه غرر فيه ايه فيه غرر قد يكون الامر ان صاحب الحديقة يعلم مثلا ان حديقته يعني تلقي ثمارها قبل ايه قبل ان قبل بدو صلاحها يعني خلاص يعني قدامه مثلا من شهر كده ويتم استواء الثمار ويحصلها تبص تلاقي ايه لشيء ما في التربة لشيء ما في عناصر الرقص او ما شابه ذلك تلقي هذه الجنة ثمارها فلا يجوز له ان يبيع الثمار قبل بدو ايه قبل بدو صلاحها استقلال لكن اذا لا هو حيبيع الاصل اذا حيبيع الايه الاصل هو اصلا حيبيع النخيل هيبيع الجنة بتاعته هيبيع الحديقة بتاعته بيبيع الاصل نفسه يجوز له ان بذلك ان يبيع الفرع ولا لا يجوز يعني ينفع يبيع التمر الان لما يكون بيبيع النخل هنا بقى يجوز يبقى ما لم يثبت استقلالا يثبت تبعا هو ما عرفش يبيع لوحده جربه الشرع وحرمه ان يبيع التمر قبل بدو صلاحه لكن الرجل بضرورة بيبيع حديقته بيبيع عرضه بيمشي من البلد خلاص بيبيع الحديقة ويستا كده ثمار البرتقال والسفندي والمش عارف الحاجات كده مش عايز اجرب اتكم دي ايه خلاص يعني كده خضرة كده بس تيجش ممكن يبيعها هنا يبيعها لانه بيبيع ايه بيبيع الاصل يبقى ما لم يثبت استقلالا يثبت ايه تبعا هنا يقول له مثلا ايه خلاص الحديقة دي بكام بمئة الف ايوه يا خلاص تبقى 110 عشان فيها ايه فيها ثمار الثمار دي عادة انا بلحها بعشرين او بثلاثين لكن هي لم تستوي بقى المسألة هكذا اتفاق بينهما يجوز له ان يبيع ذلك ايه يبيع ذلك ايه تبعا يجوز له ان يبيع ذلك ايه تبعا ومنه شرف الموكب رقم في الارياف والفلاحين تختلف الاسعار عند اصحاب الماشية بين البقر والجاموز والاغنام وما شابه ذلك معذرة سامحونا عشان لسه بوادر الباب بكمتين ولا مش عارف هو دي نوع جديد جاي تاني ولا ايه الخلاصة الخلاصة ان يعني قد يختلف التجار في تقييم تقييم الماشية فإن البقر الجاموس الذي لا يحمل في بطنه شيئا أجلنا يعني له سعر طيب إذا الجاموس أو البقر ده أو الغنم ده مثلا عاملة مثلا 10,000 جنيه مصري ليه؟ قال لك لأنها إيه؟ لأنها ليس بها حمل خلاص طيب يعني مش عشار عشان يبقى الكلام فقهي ماشي. البقرة والجاموس ليست عشارة، يعني ليس فيها ايه، ليس فيها جنين. طيب يبقى دي ايه بعشرة الاف. طيب ومن بها عشار؟ يقولك لا، لفاع عشار كده بكام؟ كده باثناشر الف او بثلاثاشر الف، يعني اللي جواها له سعر. له سعر لانه ايه تبعا لها. طب يقولوا طيب خلاص استقلالا بقى، ممكن تبيع لي اللي في بطنها لما يبقى ينزل؟ يعني اشتري لك تدفع فلوسه؟ نقول له لا، ده لا يثبت استقلاله، لكن ايه يضاف سعره الى سعر امه، ايه يضاف سعره الى سعر ايه، الى سعر امه تبعا. ماشي يا اخوانا، تبقى تختلف الايه، تختلف الامور هنا. يبقى ايه، يبقى يجوز بيع الشيء تبعا ولا يجوز بيعه ايه استقلالا. ومن هنا نخرج موضحين قاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت ايه، ما لم يثبت استقلالا. ماشي اخوانا، يثبت تبعا ما لم يثبت ايه، ما لم يثبت استقلالا. دي القاعدة رقم اثنين. هل القاعدة هذه واضحة ولا فيها شيء؟ حد عنده فيها اي كلام؟ ماشي اخوانا، يثبت تبعا ما لم يثبت ايه، ما لم يثبت استقلالا. طيب تمام. القاعدة رقم ثلاثة، القاعدة رقم ثلاثة بتقول ايه، الواجبات تسقط مع عدم القدرة. الواجبات تسقط مع عدم القدرة. ماشي قلنا الواجبات ايه، تسقط مع عدم القدرة، يعني اي شيء هو واجب عليك وانت لا تستطيع ان تأتي بهذا الواجب تسقطه الشريعة عنك، تسقطه الايه الشريعة عنك. ماشي اخوانا، تسقطه الشريعة عنك، يعني معنى القول لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. اذا خذنا الى قاعدة اخرى، ماشي قلنا، يبقى بنقول ايه، الواجب او الواجبات تسقط مع عدم. طيب الواجبات تسقط مع عدم القدرة. صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال ولا مش واجبة؟ واجبة، صح كده؟ صلاة الجماعة في المسجد على الرجال ايه؟ واجبة. طيب وإن لم يستطع المريض أن يذهب إلى المسجد صلاة الجماعة؟ إيه؟ تسقط عنه الجماعة، يسقط عنه هذا الواجب للعجز، يسقط عنه هذا الواجب للإيه؟ للعجز. فإن الواجبات تسقط مع عدم القدرة على أدائها، أو الواجبات تسقط مع عدم القدرة. ماشي قلنا، ومنها قاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع ايه، مع العجز. ماشي قلنا. طيب كذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. حديث مشهور فباللسان. طيب هو كده ياخدك رأى على فين؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ده واجب. اهو امر من النبي صلى الله عليه وسلم والامر يقتضي الوجوب كما قال الاصوليين. ماشي يا اخوانا؟ من راى منكم منكرا فليضربه بيده. مش قادر بقى، عجز عن تغيير المنكر باليد، يبقى خلاص صرفه الى اللسان، فاصبح باللسان واجب. ثم صرفه لما دعا القدره لم يختار صرفه للقلب. والقلب سر لا يستطيع ان ايه يعني لا يبوح الى احد بانكاره. فدل ذلك على ايه؟ على ان الواجبات تسقط مع عدم الايه القدره على ادائها. الكلام ده اظن خفيف لسلس وكويس يعني، مش مش مش معصي كده. ماشي يا اخوانا؟ فخليكم يعني شويه معايا ايه فاهمين كده. يبقى ايه؟ يبقى الواجبات تسقط مع عدم الايه؟ مع عدم القدره. تمام. القاعده الرابعه، بس انا يعني القاعده الرابعه ان شاء الله خلاص، انا بديكم لما حاجات كلمتين وبس زي ما بنقول، لكن القاعده اللي فيها تفصيل وبتحتاج كلام وشرح كتير بن ايه؟ بنأخرها لمتسع. القاعدة الرابعة بتقول ايه؟ إباحة المحرم عند الضرورة. القاعدة دي تنحفظ، لأنك لو حفظتها هتحل كل مشاكلك في الفقه. مجرد إنك تحفظ القاعدة بس. أي مشكلة تقابلك تحطها على طول هتلاقيها لابسة معاك في قاعدة من القواعد. تحلها بسهولة ويسر ولا تسأل حد. إباحة المحرم عند الضرورة. شيء حرام وفيه ضرورة مباح لك المحرم. يباح لك الايه؟ يباح لك المحرم. يبقى اباحة المحرم عند الضرورة. فاباحة المحرم عند الضرورة هذا من يسر الشريعة. هذا من يسر الايه؟ الشريعة. ان يباح لك المحرم عند الضرورة. أن يباح لك المحرم عند الايه؟ عند الضرورة، كأكل الميتة. كأكل الايه؟ كأكل الميتة لمن اضطر غير باغ ولا عاد. فلا إثم عليه، يعني خلاص ياكل. هو ايه؟ هو محرم. هو عليه محرم. طب لما هو أكله أو قبل ما ياكل ربنا ايه؟ الشريعة حولته من محرم لمباح. قال خلاص كن لضرورة كن. ما هي الضرورة هنا؟ ما هي الضرورة هنا؟ إنقاذ النفس من الموت، من الهلكة. إنقاذ النفس من الموت أو من الإيه؟ أو من الهلكة. عشان نبين لكم بس وتبين لكم الشريعة الإسلامية أن النفس غنية. أن النفس غنية، نفس المسلم عند الله غنية جدا. فالله سبحانه وتعالى حرم عليه أكل الميتة. ورغم ذلك لما وقع في الضرورة وأصبح لا محالة أنه هالك، أنه هالك لا محالة، أباح له ربنا سبحانه وتعالى المحرم فجعله مباحا. بيت الميتة والدم المسفوح وخلافه زي ايه؟ زي الذبيحة الشرعية. وكنت قد قرأت أو علمت أو سمعت على ما أعتقد منذ أكثر من عام على أن بعض العلماء في سوريا، وأنا قلت الكلام ده تقريبا هنا قبل ذلك، قد أباحوا لي الشعب السوري ربنا سبحانه وتعالى يعني يرد هذا البلد لأهله وأن يرفع عنهم الضر والهم والحزن والكرب والألم والدم والجراح، وأن يعافيهم اللهم أمين وكل البلدان العربية والوطن العربي بأسره من كل يد يعني ظالمة غاشمة اللهم امين. أباح العلماء في سوريا جواز أكل لحم القطط، جواز أكل لحم القطط. وأعلم من المشايخ في مصر من نفروا من هذه الفتوى، ولكن هل هي لا تتساوى بالقياس مع لحم أو ضرورة أو وجوب أكل لحم الميت حال الضرورة؟ فبالقياس تتساوى إن كان يهلك الشعب أو تهلك الأمة لعدم وجود المبيح أو المباح، فإن الشريعة الإسلامية يسر وتسهيل لكن بضوابط. هذه الضوابط أتعرف مع حضراتكم عليها في القاعدة الخامسة التي هي ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. العملية مش هوج موج زي ما يقول عندنا في مصر، لا. القاعدة الخامسة ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها، يعني كل حاجة كده ايه، كل حاجة ولها حاجة، يعني مش كله زي بعض، لا، كل ضرورة تقدر بقدرها. والقاعدة الخامسة يعني فيها متسع في الكلام، ان شاء الله تعالى نفرد لها مجالا في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى، ان قدر لنا البقاء وان قدر لنا اللقاء، وان لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لنا معكم لقاء فاننا نسألكم آنذاك الدعاء. هذا أيها الإخوة والأخوات، وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه براء، وما كان من توفيق فمن الله وحده. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.